السلام عليكم. اليوم وصلني خبر صراحة أسعدني جدا جدا. عندي صديق يعاني من موضوع الخلفة، عنده مشكلة وهو صحية، وكذلك المشكلة موجودة في زوجته. كل ما راح فحص قالوا له نسبة الحيوانات المنوية أو نسبة التلقيح عندك ضعيفة جدا. لما فحص زوجته كذلك المشكلة موجودة في زوجته. 7 سنوات ما خلى مستشفى في الكويت، ما خلى مستشفى معروف في الدول المجاورة إلا راح، ماكو فايدة. أصبح الموضوع هذا بالنسبة له يشكل هاجس كبير جدا، وانتم عارفين الله يعين اللي محروم من الظنة، وخصوصا في موضوع انه يحتاج الى علاج، يعني مستعد يدفع اللي وراه واللي قدامه فقط علشان يعني يحصل على نسبة بسيطة من الامل. سبحان الله، يعني انا عارف قصتها وادري فيه ايش كثر يعاني في هالموضوع هذا. عندي صديق ثاني عماني، صديقي وانا بيني وبين اتصالات دائما وكذا. ذاك اليوم نسولف انا وياه، والكلام هذا قبل 4 أشهر تقريبا، فانا ما كنت ادري عنه. يعني يسولف لي على موضوع مشكلته في موضوع كذلك الخلفة، يقول لي يا ابو طلال ما خليت مستشفى في عمان، ما خليت مستشفى في الإمارات، في السعودية، الكويت سمعت لكن ما رحت بيني وبينك، قعدت أبحث، اللي يقول لي نسبتك يعني في موضوع الحيوانات المنوية 0%. يقول أنا ما كنت أبين الموضوع لزوجتي، فيقول بعد فترة بدت زوجتي تسألني، وطولنا أصبحنا أكثر من 15 سنة، فزوجتي بدأت تلح علي يعني خلينا نفحص خلينا. قلت لها أنا بقول لك بصراحة، أنا ترى فحصت قبل كذا سنة وهذه التقارير موجودة، وفعلا العيب مني أنا ما فيني شيء يعني صحي، لكن نسبة التلقيح عندي ضعيفة جدا، أن أحتاج إلى وقت. يعني يقول يا أبو طلال انقلبت حياتي إلى جحيم، يعني بديت أشوف نظرات الناس لي نظرة مختلفة، الكل يحزن علي، الكل يعني ينظر لي نظرة العطف. يقول أنا ما أحب يعني أكون في هالوضع الضعيف هذا، وموضوع الإنجاب هذا من عند رب العالمين سبحان الله، لكن لابد من العلاج. صحيح إن بأمر رب العالمين، لكن الله عز وجل يأمرك بالسعي والبحث عن الحل، لأن في دواء. رب العالمين ما جعل الإنسان يبحث ويخترع الطب إلا لأسباب. المهم يقول بطلال واحد سولف لي قال لي في دكتور موجود في الهند اسمه كريشنا في بومباي، وهذا يمدحونه، وان يقول انا شو وديني الهند، انا بحياتي لا طبيت الهند ولا اعرف النظام، وبعدين رايح هو كلي يعني يأس. يعني قلت معقوله يعني اروح هناك القى علاج، ويمكن موضوع ما هو موضوع طبي. لا يقول انا لما سكرت كل الابواب وبجهي يعني قلت خلاص، فتحت زوجتي في الموضوع السفر، قلت احنا ايش خسرانين، خلينا نروح الهند، منها سياحة ومنها نروح الراجع الدكتور هذا. يقول فعلا رحت لهذا، الكلام في عام 2018 في شهر 8. قال لي يا ابو طلال رحنا له، الدكتور مبين عليه فعلا فاهم، ومعنا مترجم، لكن على طول يعني حسيت انه فاهم. يعني قال لي شوف بقول لك شيء، موضوع الخصوبة موضوع هذا ترى مرض يعاني فيه الكثير من الرجال ومن النساء، لكن أنا عندي لك دواء تاخذه، وبإذن الله يعني بعد 3 أشهر راح يزيد عندك الخصوبة، وإن شاء الله راح يكون في نتائج طيبة. يقول تصدق يا ابو طلال لما طلعت من عنده كنت اكثر يأس وإحباط، لان اصلا ما كشف لي شيء، ما في شيء واضح اني انا مريض في شيء معين مثلا، ولا زوجتي، ولا ما في. قال لي هذا دواء واخذه وامورك طيبه وخلاص، روح ديرتك، ما له داعي تفتر وتتعب نفسك ومن مستشفى لمستشفى، ترى هذا الامر يحتاج الى وقت فقط، خذ هالدواء وتوكل على الله. يقول صدق ابو طلال حتى الروشتة اللي اعطاني اياها الوصفه ما صرفتها ولا خذيت الدواء، رجعت الى عمان وقلت حق زوجتي شوفي يعني احنا نبي نتوكل على الله، موضوع الخلفة هذا الله كاتب لنا، اذا الله قسم خير وبركة، ما قسم انا ابيك يعني انت زوجتي وانت عيالي وانت كل شيء بحياتي خلاص. والزوجة قالت لك كذلك، توكلوا على الله، وهذا الشيء ضروري قبل أي إنسان ياخذ دواء، توكل على رب العالمين. ما في دواء، ما في طبيب في العالم هذا كله يشفيك إذا رب العالمين مو هو كاتب لك. يقول تذكرت بعدين الروشتة، قلت خلينا نجرب، احنا ايش خسرانين. رحت صرفت الدواء وسألت الصيدلي وسألت كذا دكتور، هذا في أعراض جانبية؟ قال لي لا. منو صرفه لك؟ قال دكتور في بومباي. قال ما في مضرار يعني. يقول خذيت الدواء. يقول يا ابو طلال يشهد الله على صدق كلامي، 3 أشهر وانا ملتزم في اخذ هالدواء هذا. يقول بعد 3 أشهر يقول والله طالع من المسجد يا ابو طلال، قمت ادخل اول واحد من المصلين واطلع اخر واحد، وانا ادعي الليل مع نهار ان هالعلاج هذا يكون منه فايده بعد يعني امر رب العالمين. يقول ذاك اليوم طلعت من صلاه الفجر وانا يعني من شرح الصدر، يقول والله يا ابو طلال كان ماي بارد على صدري، ما ادري احس براحه بسعاده، كان في خبر سار راح يجي، حسيت ان لو ان افحص زوجتي ان ممكن ان يعني نلقاها حامل يعني مثلا. يقول رحت بلغت زوجتي، قلت لها انا اليوم مبسوط وكأنه في شيء يدفعني اني اخذك ونروح نفحص. يقول فعلا، قالت لي يلا ما في مشكله، رحنا فحصنا وفعلا يا ابو طلال اطلع زوجتي حامل، ومن 2019. يقول يا رب لك الحمد يا ابو طلال، كل سنه زوجتي حامل وفضل رب العالمين ثم بفضل هالدواء هذا. أنا بيني وبينكم قال لي السالفة قبل 4 أشهر، وقلت له الروشتة عندك؟ قال لي موجودة الروشتة، يعني حرام أخلي واحد يروح بومباي ويجرب وكذا. قال لي الروشتة موجودة اللي هي الوصفة، وفوق مكتوب حتى اسم الدكتور وعنوانه اللي يبي يروح. قلت له أرسله لي أعطيته حق صاحبي. قلت له أنت إيش خسران يا أخوي، روح جرب، اسأل هالدواء هذا مضر، في أعراض جرب. قال لي من وين؟ قلت له هذا قصة صاحبي العماني، قصته كذا كذا. اليوم بعد الفطور دق علي، بيض الله وجهك وجزاك الله خير ويرحم، ايش فيك ها صار. قال لي يا رب لك الحمد، ترى الدواء هذا اللي اعطيتني اياه الروشتة جابت مفعول. يا رب لك الحمد، والله انا انبسطت له. قلت له صدقك؟ والله صدق. قال لي والله يا رب لك الحمد. وفعلا كذا واحد قال لي ان هالدواء هذا له يعني، حتى هذه الرسالة الحين انا حتى ما قلت لصاحبي العماني، قلت ابي يسمع الفيديو وعشان يعرف كبر الاجر اللي هو سواه بدون ما يدري. لذلك انا والله انبسطت، وكثير كلموني انا، ترى كذا قصة اذكر فيها موضوع ان واحد يروح يتعالج موضوع الخلفة، ويرسلوني يا ابو طلال بس انا ماني متأكد، الدواء موجود، الوصفة موجودة، وبعدين انت ما انت خسران تجرب، واسأل لما تروح تاخذ الوصفة اسأل الدكتور المختص او اللي عالجك، هل هذا الدواء مضر، في اعراض جانبية، هل هو يعني له مفعول؟ اذا قال لك ما في اي مضار جربه. تبي تروح للدكتور، العنوان موجود بالوصفة، راح احطها لكم طبعا في الانستغرام، حسابي في الانستغرام راح احط لكم الان رابط اسفل الفيديو، تضغط عليه يوديك دايركت الى البوست اللي بحط فيه الوصفة. اخاف يعني الفيديو هذا احد يشوفه بعد، يعني إذا الله كتب لنا عمر بعد سنة سنتين ثلاثة يدخل إلى الإنستغرام يضيع وين يلقى الوصفة اللي أنا ناشرها في تعرفون دائما الإنستغرام نزل أول بأول، فراح أحط لكم رابط علشان يوديك دايركت إلى البوست اللي موجود في الإنستغرام. إن شاء الله الله يكتب فيه الخير للي محتاجه. تعرفون أنتم موضوع الظن هذا يسبب يعني هاجس كبير جدا عند كثير من الناس يتأزمون وكذا، لكن دائما وكل أمرك لرب العالمين. ما في دواء ولا طبيب في هالدنيا هذه يقدر يساعدك إذا ما كتب لك رب العالمين. فأنا ما حبيت أخبي هالمعلومة، لربما أن في أحد يحتاجها. أنا طبعا ما أعرف الدكتور ولا بحياتي طبيت بومبي ولا شفت العيادة ولا شفت الدكتور ولا جربت الوصفة، لكن الوصفة عندكم وانتم يعني لكم اختيار. تقولي ليش ما تحطها في اليوتيوب؟ تعرفون سياسة اليوتيوب في موضوع نشر أسماء أو أوصاف الأدوية وكذا محظور، لذلك فحطها لكم أنا في الانستغرام. قصة الليلة حصلت في الأردن عام 95 في شاب اسمه محمود. والله يا محمود هذا قصته تبكي، قصته تشلع القلب. محمود لما كان عمره 12 سنة عايشين في قرية أطراف عمان، قرية جبلية. لما كان صغير أبوه قتل أمه قدام عيونه. من ذاك اليوم الولد زر عقله، ما استوعب المنظر اللي شافه، شاف والدته مقتولة، أبوه انسجن، شاف الدم، شاف المصيبة بعينه. الولد ما قدر يعني يتمالك أعصابه وزر عقله، أصبح الولد مجنون، انجن فعلا. وتيتم ابوه انسجن وامه انقتلت والولد ما له احد يعيشه في هالقرية، وهم من عائلة بسيطة جدا يعني. فاصبحوا اهل القرية اللي يعرفون قصته ويعطفون عليه، يعني يوم ينام عند هذا يوم ينام عند هذا، ويوم يرجع بيتهم الصغير البسيط جدا في قرية ينام بروحه. وسبحان الله كبر الولد على تخلف، قام يعني مسكين يعني مبهذل، لا عنده أحد يرعاه، لا عنده أحد يوكله يشربه يعلمه. صار الولد بس يمشي بهالشوارع بهالقرية هذه، يروح أطراف القرية ويرجع. كبر الولد على مأساة، الولد من زر عقله وصار مجنون وكبر وقام ياكل بشراهة بدون استيعاب، وصار جسمه ضخم وهو الله ما عطيه طول. وكبر الولد أصبح بالعشرينات ضخم جدا ومجنون وياكل أي شيء، وتصرفاته يعني غير مقبولة، والكل قام يخاف منه على شكله، وما حد يدخل البيت، ناس عندهم عيال، ناس عندهم بنات، ناس ما حد قادر يستضيفه عنده. رجل صار كبير وطوله وضخامة لا حول ولا قوة إلا بالله، ويتيم ومجنون. المهم لا، الموضوع يا ريت انه وصل لهالحد، الناس بدأت تتنمر عليه، العيال الصغار قاموا يضحكون عليه، اطلع برا يا محمود احسن ما نعطيك شلوط، والكبار اذا شافوه يجيبونه جنبهم ويقعدون يضحكون عليه، غني غني تعال ارقص. وانتم عارفين سبحان الله احنا بهالزمن زمن قاسي والله. يا فيديوهات طلعت على بعض الاشخاص يكون مسكين ضعيف عقل ولا عليه من الله ضلال، ولا انه حبيسته ناقصه يعني، فالناس تقعد تظن انه تطنز عليه، وناس تقعد يعني تهينه، وناس تقعد يعني ماخذينه مضحكه ولعب، ولا حد يرحم. والله الدنيا ما ترحم اذا انت ما ترحم اللي حواليك، والله الناس ما ترحم. المهم هذا محمود عاش حياته معاناة لين كبر وزادوا عليه التنمر، والكل يضحك عليه، والعيال الصغار كل ما شافوه بالحارة قاموا يرمون عليه حجارة. المسكين قام شو يسوي؟ يطلع من الصبح من البيت ويبتعد عن القرية، يروح أطراف القرية صوب الجبل صوب الوادي وكذي بعيد بعيد بالمزارع، وينتظر لحد الليل لين الشوارع والبيوت تفضى، الطريق المؤدي لبيته يفضى من الناس علشان يرجع ينام. يشوف لأحد خلال جولته في هالوديان في هال يشوف أحد يعطيه وكله يشربه والناس تخاف منه، حياة كثيفة. المهم ويوم الأيام ويزيدون عليه الشيلة، العيال يركضون وراء، يا محمود يا مجنون اطلع برا يا محمود، احسن ما نعطيك شلوط يا محمود، ويرمونه بالحجارة، وهذا يمشي ويتلفت وشكله يعني مرعب، ولهم تسبح وشعر وضخم الرجل، يمر على الرجاجي اللي يضحكون عليه ويطنزون عليه، والحريم يا الله يا قساوة القلب عند بعض الناس. مالكم بالطويلة، ذاك اليوم انفجر محمود، يرمون عليه بالحجارة الصغار ولا حد رادهم، ويطلع برا القرية كالمعتاد ينتظر لين يجي الليل والناس يعني تدخل بيوتها وتفضى، وفي هالقرى هذه تعرفون يعني ما في إنارة ما في كذا، فالناس تنام يعني في وقت بكير يعني على المغربية خلاص. أنا لما سمعت تفاصيل القصة والله قلبي عورني على هالمسكين هذا، ذكرني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما طردوه من الطائف، لما قال الدعاء دعاء حزين جدا يعني يعبر عن الوحدة والحزن والألم، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أشكو إليك، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ وسبحان الله رب العالمين نزل جبريل وملك الجبال اللي قال له يا رسول الله أمرني بس أطبق عليهم الأخشبين الجبلين، لكن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ما رحمته في هجرته في أول أيامه، فما بالكم بهالمسكين هذا اللي الوحيد اليتيم اللي المجنون مسكين يعني اللي فاقد الأهلية، من تتوقعون يرحمه؟ الناس فيها قساوة، مو كل الناس طبعا، فيه بشر أعوذ بالله ما يستحق كلمة بشر. مالكم بالطويلة، محمود صحيح إنه كان يعني فاقد العقل، لكن القوة الجسمانية اللي كانت عنده كانوا كثير أصلا يستغلونه، تعال تعال يا محمود شيل هذا حط هذا شيل كذا، يلا روح حذف روح اطلع برا، ما حد كان يرحمه. ذاك اليوم لما ضربوه وصاروا يرمونه بالحجارة والولد يركض ويتلفت حواليه والكبار يضحكون عليه، طلع برا القرية قعد يبكي يبكي بروحه لين جلين، وصارت هني الكارثة اللي ما تخطر على البال. محمود ذاك اليوم انفجر فعلا من الغضب، خلاص ما هو قادر يتحمل اللي قاعد يحصل معاه. ويجي الشاب من أهل القرية، هذا أصلا ساكن في عمان في المدينة نفسها، وهو موظف عسكري وخلص إجازته ونازل على القرية، والقرية الوصول لها يصعب في موضوع السيارة، فيصفطون سيارات دائما في مكان بعيد ويروح مشي. هذا الشخص الموظف مار من جهة الجبل إلى اتجاه القرية، والدنيا ظلام لكن عارف الطريق، يعني طريق وعر وينزل شوية من الجبال وبعدين يوصل لقريته، متعود الشاب هذا. ويصادفه منه ويصادفه محمود، توقعوا شو اللي حصل. محمود أول ما شاف هالرجل اللي لا له علاقة في معاناة محمود ولا عمره أسأله ولا عمره شافه يعني ولا أنه التقى فيه. هذا من زمان عايش في القرية ويمر القرية أطراف القرية عندهم أهل هناك يسلم عليهم ويمشي ما له علاقة في القرية. ويصادفه محمود، محمود أول ما شاف هذا الرجل التقى فيه واستغرب الرجل منه وكذا، شاف شكله عرف أن هذا ما هو صاحي يعني، تركه ومشى سلام من بعيد، خاف منه ومشى. محمود فصل عليه، اخذوا عندكم هالصدمة هذه. ايش سوى محمود؟ محمود كأنه يدور أحد يفش خلقه فيه، كأنه يدور واحد يعني ينفس عن غضبه فيه. قام يمسك الحجارة مثل ما يسوون فيه بالقرية ويرميها على هالرجل هذا الموظف بنسميه أحمد. قام يرمي الحجارة على أحمد، أحمد يتلفت عليه يأشر له ليش أنا سويت لك يعني، تركها ومشى، شافها مجنون ومشى، وهذاك ما هو فاضيله. محمود قام على حيله ويمسك الحجارة ويركض ورا الرجال ويرميه بالحجارة، يرميه. الرجل هذاك بدأ يركض المسكين ويركض وراء محمود عليه جسم، وانتم عارفين اللي ياكل بشراهة وعنده الطول وهالجسم ومتعافي، وهذه المشكلة لا جاك متعافي ومجنون، شو تسوي له؟ توقف له يذبحك، ترد عليه تذبحه ولا شيء يقولوا لك هذا مجنون، شو يسوي له؟ يبي فك عمره. وهذا يطارده بهالظلام بهالجبل وهالمسكين يركض ومعاه سلاح، معاه سلاح فرد. الفرد اللي كان معاه تقريبا فيه 4-5 طلقات. هذا رفع السلاح ووجهه على محمود، قال انت ليش قاعد ترمي علي الحجر وكذا ولا تقتلني يعني، قاعد تضربني بحجر كبير. شاف محمود مو مستوعب وما هو خايف ولا هو راد عليه، هذا رافع عليه سلاح وهم يكمل عليه يرمي عليه بالحجر ويركض باتجاهه. هذا قام يطلق النار في الهواء، اول طلقه ثاني طلقه عشان بيخرعه. لا محمود استنفر ولا هامه ولا اصلا ولا يستوعب ان هذا مسدس وممكن يقتله، لا مو بباله، او يركض باتجاه الموظف هذا المسكين احمد. هذا يوم شاف الموضوع ان هذا ما هو خايف حتى من السلاح وما يبي يقتله، قام يركض بهالليل وهذا يركض وراه او يرمي بحجاره، مره يضربه براسه، مره يضربه بظهره، مره يضربه برجوله، وهذا يركض. التفت مره ثانيه على محمود واطلق النار على الارض تحت اقدام محمود، ولا هز شيء ولا خاف، او يركض باتجاه الموظف ويمسكه، وهذا ماسك السلاح ويمسكه ويتعافرون، ويمسك الموظف ويحطه في الارض ويمسك بيده حجاره كبيره، حجر كبير. يوم طاح الموظف ورافع السلاح تقريبا ما بقى عنده الا اخر طلقه، ضيع كل الطلقات اللي عنده، ما هو عارف ان السلاح الان فيه طلقه واحده، يا انه يستخدمها ويفك عمره يا انه يستسلم حق محمود. خلاص وصلت ليل بالعوم، انتهى الموضوع، هذا راح يقتلك، فصل عليك وعلى هالعافيه اللي عنده وفي لياقة من كثر ما يمشي بهالجبال وصاعد ونازل، وهذا موظف عارفين ثم شغل المدني غير، قصدي أو شغل اللي يعني المدينة غير، يعني ما هو متعود على الجبال والركضة والروح، تعب هلك وينزف من كل صوب من الحجارة اللي رمت عليه، ما عنده إلا طلقة واحدة، ويشيل محمود هالحجارة الكبيرة يبي يهشم راس هالموظف اللي هو أحمد. هذا شوف الموضوع خلاص ما في مجال، ويقوم ويطلق النار طلقة واحدة في صدر محمود ويسقط محمود على طول. هالموظف لما قام متأثر بهالجراح وهالدم اللي صاير فيه وابتبهذل بهذلة مو طبيعية، رب العالمين حطه في هالموقف، سبحان الله، قال لا أنا ماني راجع القرية، أنا بروح أقرب مركز شرطة، وفعلا ويرجع مرة ثانية إلى المدينة وإلى مركز الشرطة ويبلغهم في الموضوع بالكامل. قال لهم يا جماعة في واحد بلاني على عمري، أنا شفته بهالجول قام يطاردني يبي يذبحني. أنا صراحة ما قدرت. قال أنا شلون وقتلته وشلون قتلته وين مكانه وين الجثة؟ راح وفعلا جابوا له هذا جثة محمود الله يرحمه. حققوا مع أهل القرية قالوا نعم هذا مجنون وهذا قصته قصة تعقد من شاف أبوه قاتل أمه ومن هالكلام، وكثير من الأولاد الصغار يرمونه بالحجارة ويعايرونه. حتى في يوم مقتله فعلا كانت يعني يوم مأساوي بالنسبة لمحمود، تعذب عذاب من كثر الإهانات والشتايم والتنمر اللي حصل عليه، وطلع برا القرية كالمعتاد يعني. لكن ما ندري شو اللي حصل معاه مع صاحب مع هذا من أهل القرية، هذا فعلا لها قارب هني وهو يجي كل فترة وفترة يعني. المهم في التحقيق مع الرجل قال لهم يا جماعة والله ما كنت أبي أقتله، انجبرت. شلون بنتأكد؟ قال لهم أنا أطلقت طلقتين في الهواء وطلقة تحت أقدام محمود ولا هو راضي يوخر عني، وركضت إلى مسافة بعيدة جدا وفي آثار لدم. قالوا له تعال. وين؟ اليوم الثاني فعلا راحوا إلى مكان اللي أطلق فيه نار في الأرض، وإلى أظرف الطلقات اللي كانت في الهواء، وإلى مكان سقوطه، وإلى المكان اللي جرى فيه مسافة طويلة جدا. قال يا جماعة أنا تعبت وهذا عند لياقة، فاضطريت أني أقتله في المكان الفلاني. يوم جول فعلا في أثار لمكان سقوطه هذا وظهر مبين وكذا، والحجر وحتى بصمات محمود على الحجر الكبير اللي كان شايله آخر شيء قبل لا يهشم فيه رأس أحمد أطلق النار عليه. إني تأكدوا أن أحمد كان ماسك أعصابه وما أطلق عليه النار من أول مرة، مع أنه عنده طلقات كان فعلا يطلق طلقات تحذيرية، كان يحاول أنه يتحاشى أنه يقتل، لكن هذا خلاص يعني انفجر غضب وما لقى قدامه إلا أحمد هذا المسكين اللي ما له ذنب وحاول انه يفش خلقه فيه يعني. هني تأكدوا ان الموظف هذا بريء وان كانت القضية فعلا دفاع عن النفس، وتوفى الله يرحمه احمد او عفوا محمود اسف، وتوفى محمود اللي كان مختل عقليا يعني، عاش يتيم عاش متعذب ومات يعني مقتول بسبب التنمر. والله أنا بقول لكم شيء، شوفوا في فيديوهات كثيرة الحين صايرة يعني موضة يعني حشاكم موضة سيئة جدا. الحين في بعض المشاهير أصلا المحتوى اللي عنده شنو المحتوى، إنه عنده جروب من المخابيل ويصورهم ومقالب ويضحك عليهم، واحد يضحك على واحد من أقاربه عنده التصوير هذا كل يوم يصور هذا قريبه ويضحك عليه ويمسخره، عنده واحد من أصدقائه مصاحي. أنا مستغرب هذول ما عندهم أهالي، ما عندهم ناس يعني يمسكون هذا المشهور يقوله استح على وجهك، لازم الدولة تحاسبه. ما يصير أنت قاعد تشير أو تشيع التنمر، تشيع أن التنمر أمر ممتع، أن تخلي الأجيال القادمة كلها تبدأ تستخدم هذا النوع من الأسلوب التنمر على الناس واستغلال ضعف القوة العقلية عندهم أو مشاكلهم النفسية وماخذهم ضحك ومسخرة يعني. هذا أمر والله يحزن، والله أنا كل ما أشوف فيديوهات مثل النوع أحزن، أقول شنو هالبشرية اللي ما تستوعب أن حياة الناس ما هي محتوى، ما هو أمر يعني ممتع عشان أنشهر فيه يعني. بذكر لكم قصة على طاري عمان، كذلك القصة حصلت عام 93 لفتاة اسمها فهيمة. فهيمة عمرها 22 سنة، هذه الله يسلمكم نزلت من القرية اللي في أطراف عمان إلى عمان نفسها لزيارة شقيقها، أخوها عنده بيت هناك ومستقر وهي نازلة علشان تبي تزوره. المهم لما نزلت مضيع الظهر البيت، قعدت تدور تدور تدور تدور، تاهت البنت، راحت إلى محطة الباصات وهي يعني متضايقة وزعلانة وكذا، ويشوفها شخص. إيش فيك يا بنية؟ قالت والله أنا جاية من القرية والحين ظلمت الدنيا وأنا خايفة وأنا ما أدل بيت أخوي مضبوط، أنا كنت أعتقد أني أدله لأني جايتها كذا مرة يعني. فقالها تعالي لا تحاتينا انا اخذك معاي لان عنده مثل باص نقل بسيط على صغار يكد عليه. قالها تعالي انا اخذك وافتر فيك في البيوت او في الحارات المنطقه اللي انت تعتقدين بيت اخوك فيها لين نحصله. قالت جزاك الله خير. وياخذها هالرجل بهالظلام ويطير فيها الى مكان نائي ما في احد ويراودها عن نفسها ويغتصبها ويرجعها الى نفس المكان محطة الباصات في الليل ويرميها. البنت منهارة بتشي الحين بروحها كانت خايفة وبعد هذا يجي يخطفها ويغتصبها. يعني كذا مرة يقول لكم لا تركبون مع احد غريب، احد يتوه يلجأ الى مراكز الشرطة اللي الله يكثرهم، ولا الشرطة اللي بالشارع الله يكثرهم، ولا اطلب تليفون واتصل على العمليات تقول له يبا انا تايه. لا تركه مع احد غريب، لا حد يعرف عليك مسال، لا يبا مشكور يعطيك العافية، الا اذا كان عن طريق شركة معروفة ويعني من شركات التكاسي المعروفة اوكي، غيره لا، شركات هذه معروفة ما يوظفون اي واحد الا في استعلام وبيانات عنه ويعرفون السوابق الجنائية اللي عنده ويعرفون هذا الشخص. ما اركب مع واحد يعرض خدماته ابدا، ما في احد يعرض خدمته على بنت بالليل كذي الا ما ندر. عاد وين اللي ندر هذا ما ندري. المهم البنت انزلت تبكي ومنهارة وتستنجد بالناس، قعدت تدور وهي خافت، قامت ما تبي تركب مع احد يعني، وكل واحد يشوف ايش فيك يا بنيه ما تتكلم، خافت خلاص. او تلقى بيت اخوها بعد عناء من البحث تمشي مشي لين حصل، راحت بيت اخوها وقالت لاخوها السالفه. انجن اخوها مسكين، شلون ايش اللي صار؟ قالت لا انا تهت وجاء واحد الله لا يوفقه وخذاني وسوى فيني كذا. وين خذاها اخوها ودليني عليه؟ وين يدورون ما حصلوا. حس ان اذا راح بلغ الشرطه ان ماكو فايده، وين هذا الشخص المجهول؟ ليش يعني هو في باله انه يروح يبلغ راح يفضح نفسه ويفضح اخته على الفاضي، فقرر انه ما يقول لحد السالفه وانه يستر على نفسه وعلى اخته. قالها لا تتكلمين خلاص، ويروح يرجعها بيت ابوه في القريه وقال لها اي شيء حصل معاك او شيء لا سمح الله لا تتكلمين ولا تقولين لاحد. وفعلا البنت بعد شهرين ثلاثه وتنزل كذلك مره ثانيه لعمان عند اخوها وتقول الحق علي انا حامل. اخوها المسكين خلاص نشف دمه، الى الان يبحث عن الشخص اللي اخته تتكلم عنه وعن مواصفاته، ما هو عارف شو يسوي شو يدبر. قال لا مو مشكلة بعدين راح نتصرف. خذها إلى أحد العيادات وأجهض اللي في بطنها ورجعها للقرية. البنت رجعت بعد شهرين عند أبوها ولا كأنه صار شيء، ولا قالت لأبوها وأمها وأخوانها الباجين إلا أخوها الوحيد هذا اللي ما اللي محتفظ بهالسر، وإلى الآن يبحث عن الشخص اللي اعتدى عن أخته. لكن البنت بعد شهر من عودتها لبيت أبوها أهربت من البيت، أبوها قلب الدنيا وما هو عارف شنو القصة، ويستنجد بأخوه الولد عفوا اللي في عمان وقال لا أختك هربت من البيت والآن ندور عليها صار لنا كم يوم. أخوها فهم قال هذه أختي الظهر ما هي مضبوطة. بعد أسبوعين ثلاثة بعد ما بلغوا رجال الأمن تم إلقاء القبض عليها من قبل أحد الدوريات وسلموها لأبوها. جاها أخوها اللي في عمان قال عطوني إياها أنا أتصرف معها. وين كنتي وين كذا؟ والله أنا خفت وإني أنفضح وإني كذا وإني أنت تقول حق أبوي وبعدين تقتلوني أو أنت كنت تدبر لي شيء، سكوتك هذا ما هو طبيعي، أنا خفت أنك يعني منتظر اللحظة اللي تجي تقتلني تغسل عارك، أنا عارفك ما راح تسكت، أنا مستغرب أنك ساكت. وياخذها فعلا ذاك اليوم يوديها الى منطقة برية ويقتلها ويدفنها. بعد اسبوعين ثلاث ويستدعونهم مركز الشرطة اللي عثروا عليها لأن أبوها ما كان يدري أن البنت لما أول ما مسكوها الشرطة حققوا معاها، البنت أصلاً كشفت عن القصة السابقة، قصة اختطافها واغتصابها من شخص، وكانوا مسجلين تقرير كامل وقالوا خل تهدأ الأمور وسلموها لأبوها وكتبوا على تعهد أن تهدأ الأمور أسبوع أسبوعين، مرة ثانية يستدعونها ويفاتحون الأب الموضوع، لأن هي قالت لهم أنا أصلاً أبوي ما يدري في الموضوع. نادوا الأب بعد أسبوعين، تعال وين بنتك؟ قال ها، طبعاً هو يدري أن ولده قتلها وخلاص، يعني هو أصلا الظاهر راضي والظاهر متفق مع ولده على الموضوع، يبي تخلصون منها. وين بنتك فهيمة؟ قال ها عند أخوها. وين أخوها؟ أخوها في عمان. جابوا الأخ. وين أختك؟ قال ها موجودة في القرية. لا أبوك موجود محجوز عندنا وإحنا ندور على البنت. وين راحت؟ ليش تمو فيها؟ قالوا يبا الموضوع في تحقيق، والبنت لما عثرنا عليها لما هربت من بيت أبوها أصلا قالت إن أنا تعرضت للخطف والاغتصاب، وإن إحنا سلمناها لأبوها وكتبنا تعهد إن ما يأذيها وراح نستدعي في أي لحظة. البنت وين؟ ويبطل جربة. قال يبا أنا قتلتها. ليش قتلتها؟ على عكس العاري. قال أنت تدري شو اللي حصل؟ تدري ان اختك لما احنا مسكناها اول مره وحققنا معاها وقالت لنا تعرضت للاغتصاب وخذيناها معانا للمكان اللي تم اختطافها في محطه الباصات، وتعرفت على الشخص صاحب الباص اللي دائما متواجد في المحطه وعثرنا عليه واحنا حاجزينه صار لنا اسبوعين ومنتظرين نفتح التحقيق من جديد مع اختك علشان نسالها عن بعض التفاصيل، شلون قتلتها؟ قال غسلت عاري وكذا. قال زين واللي عندنا هذا الحين متهم اللي خطفها واغتصبها وليش تقتلها؟ هي مخطوفة المسكينة مجبورة، واحد خطفها واغتصبها ومسجون عندنا يعني، واعترف في البداية اعترف، لكن الحين شلون يعني الشاكي نفسه ميت، انت قتلت الشاكي الآن، انت ما خليتنا حتى نكمل إجراءات ناخذ حقها. المهم ارجعوا حق المتهم اللي هو صاحب الباص اللي اعترف لهم أول مرة لما قالت إيه هذا هو جابوه، قال والله أنا مو قصدي وأنا الشيطان، خذوه وحجزوه عندهم. يوم درى المتهم أن فهيمة أصلا قتلت على إيد أخوها، والظهر المحامي بلغه قال له انكر حبيبي، ما في شاهد وما في ضحية، أخوها قتلها وانتهى الموضوع، انكر. فعلا لما حالوه للمحكمة انكر، قال لا مو صحيح. شو مو صحيح؟ قال مو صحيح، أنا ما خطفتها ولا أعرفها ولا تعرفي. امسكوا الأخ، قالوا له فهمنا شو اللي صار مع فهيمة. قال فهيمة زارتني، ركزوا معاي ها، ركزوا معاي الآن بالتفاصيل من أول، لأنها مختلفة عما أدلت فيه فهيمة. فهيمة إيش قالت؟ أنا في زيارة نزلت من القرية وتهت وما لقيت بيت أخوي، خطفني صاحب الباص، اغتصبني وردني، وبعدين لما بديت أبحث من جديد عثرت على البيت. ماشي. الأخ قال لا، الأخ عطاهم معلومات جديدة وتفاصيل مختلفة جدا عما أدلت فيه فهيمة. قال أصلا فهيمة لما زارتني إلى بيتي كانت مع والدي وإخواني جايين من القرية، ما كان جاي بروحها، وفعلا زاروني واسألوا أبوي، اسألوا أبوه ولا فعلا هي كانت معاهم، يعني عائلة كاملة كانت في زيارة ولدهم اللي في عمان. زين وبعدين شو اللي حصل؟ خلصوا زيارتهم وهم ماشيين راجعين للقرية تاهت منهم فهيمة. ففهيمة لما تاهت خذاها اللي هو هذا مال الباص واغتصبها وبعدين رجعها إلى المحطة نفسها، وهي رجعت اليوم الثاني إلى القرية وعطت التفاصيل هذه لأبوها. سألوا الأب قال إيه نعم صح، إحنا كنا في زيارة عند ولدنا وإحنا راجعين البيت تاهت من عندنا فهيمة واغتصبها هذا الشخص بعد ما خطفها، ورجعت لي اليوم الثاني وقالت لي بالموضوع وأنا بلغت ولدي بالسالفة. الحين تضاربت الأقوال وتضارب الأقوال من مصلحة المتهم. المتهم ينكر، وأقوال فهيمة اللي انقتلت الله يرحمها ويغفر لها مختلفة عن أقوال أخوها أبوها، ويجي الحكم صادم. حكمت المحكمة ببراءة صاحب الباص لتضارب الأقوال، وأن ما في شاهد في القضية، وأن الضحية الشاكي نفسه مقتول، وطلع صاحب الباص من الموضوع ولا جاه شيء. الحين سووا قضية ثانية على منه؟ على الأخ. قضية قتل اعتيادية، أنت قتلت أختك، لا هو غسل عار ولا شيء، احنا ما لنا علاقة، خلاص أنت قتلتها أصلا وما خليتنا حتى نشوفها وناخذ أقوالها. فموضوع أنها كانت مخطوفة مغتصبة هذه سر ومات معاها. أنت الآن متهم في قتل شقيقتك، شلون قتلتها وين دفنتها؟ راح يطلعوا الجثة وحكموا على الأخ بعد ما تنازل الأب والأم، تنازلوا عنهم، يعني تنازلوا عن حقهم في الدم، احكموا على الولد بالسجن 17 سنة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.